عسى وصلي لربك المتجلي وانضح محيا كمان يغزو الكرى فيولي يغزو الكرى فيولي دع النعاس وصلي لربك المتجلي وانضح محيا كمان يغزو الكرى فيولي يغزو الكرى فيولي والهج بتسبيح فكر ونجوة وتملي والهج بتسبيح فكر ونجوة وتملي دع النعاس وصلي لربك المتجلي دع النعاس وصلي لربك المتجلي وانضح محيا كما نادى فانعم بماء وظل واقطف ثمارا لذاذا من دوحه المتدلي روض الأخوة نادى فانعم بماء وظل واقطف ثمارا لذاذا من دوحه المتدلي ضاع الزمان بنوم ضاع الزمان بنوم فانهض لرب أجل موكب النور يحدو جند الصباح المطل جند الصباح المطل فانفر إليهم خفيفا على الجواد المجلي وموكب النور يحدو جند الصباح المطل جند الصباح المطل فانفر إليهم خفيفا على الجواد المجلي لئن تخلوا ناس لئن تخلوا ناس ما أنت بالمتخلي دع النعاس وصلي لربك المتجلي وانضح محيا كمان يغزو الكرى فيولي يغزو الكرى بتسبيح فكر ونجوة وتملي والهج بتسبيح فكر ونجوة وتملي دع النعاس وصلي لربك المتجلي